السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا سعادتنا في ذكر الله تعالى. قد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. لقد أمرنا الله تعالى بذكره فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وعدنا وعدا حسنا فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا ولا يفوتنا أن نصلي وأن نسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذا إقرارا بالفضل والمعروف والجميل لهذا النبي الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، ورغبة في الأجر والثواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة ومن توفيقي إلا بالله، مع تقديم الشكر للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وتقديم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات بعد شكر الله سبحانه. يقول: هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم، تجوز قراءة القرآن بدون وضوء، والوضوء أفضل. أما الجواز فلقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقد استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه ذات ليلة فقرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم ذهب وتوضأ. هل يجوز أن تكون العصمة في يد الزوجة؟ عند العقد لا يجوز ذلك أبدا، وهو منافي للعقد. لكن بعد أن يتم العقد، إذا قال الرجل لزوجته: أمرك بيدك، فتحسب تطليقة إن اختارت نفسها، والله أعلم. حكم الأكل عندما ماله حرام، ودع الإخوة إلى فرح. هنا اتجاهان لأهل العلم يا أخ أنس: اتجاه مدرسة ابن مسعود أن لنا حلاوته وعليه إثمه ما لم نقره على باطله، وقالوا إن النبي قد أكل عند امرأة يهودية، وأن الجبار أهدى هاجر لسارة عليهما السلام، وأن النبي قبل هدايا من بعض الكفار كقبوله للهدايا من وقوقس ملك مصر، وقبوله بغلة من ملك أيلة وغير ذلك. وهناك من يمنع من العلماء كابن عباس رضي الله تعالى عنهما والإمام أحمد، ويقولون الامتناع من باب التناهي عن المنكر، والله أعلم. يقول: هو طبيب أسنان، أريد أن أعرف الحلال والحرام في هذه المئنة لما فيها من جماليات وتغيير لخلق الله. لا أعلم كتابا بالضبط في هذا الباب إلا الشروحات لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. والذي يظهر لي في هذا أنك إذا كنت تعيد الناس إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس بذلك. أما التفلج هو الذي يمنع كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. أسوق لك مثالا في عموم العمليات الجراحية: إذا كانت عودة بالشخص إلى ما عليه عموم الخلق فلا بأس. طفل مثلا ولد والقضيب مسدود لا ينزل البول منه، لا مانع أبدا أن تجرى له عملية جراحية كي يعود إلى ما عليه عموم خلق الله. أيضا في هذا الصدد طفل ولد وله ستة أصابع، لا مانع أبدا من أن تجرى له عملية جراحية لإزالة الإصبع السادس. وكذا إذا كان امرأة لها ضب كما يقولون، وأرادت أن تعمل شيئا كي تعود إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس بذلك. الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه عالم معتبر رحمة الله تعالى عليه، ولكن أيضا شأنه شأن غيره من العلماء، فما من عالم إلا ويؤخذ من قوله ويرد. حديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، وهو حديث ضعيف. كيف نقول مقولة لو صلحت قلوبكم ما شبعتم ما شبعت من كلام ربكم لعثمان؟ أولا ننظر في السند إلى عثمان رضي الله عنه، هل قالها أم لم يقلها؟ والظاهر أن عثمان رضي الله تعالى عنه ما صح ذلك عنه، والله أعلم وليحرم. كفت البنطال في الصلاة أم الإسبال؟ أولا نهى النبي عن كفت الصلاة في كفت الصلاة، أو قال ما أمرت أو نهيت أن أكف ثوبا أو شعرا في الصلاة. أما حديث الإسبال فقد وردت عدة نصوص في زجر المسبل للخيلاء، لكن إن كنت تعني حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل فهو حديث ضعيف. توفيت لا أقل ذكر أختان كيف توزع تركتها، بارك الله فيك. هل يجوز سبعة أيام بخصوص الحج ينفع نخرجها فلوس عند الرجوع من الحج؟ لا يجوز. يقصد قول الله تعالى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. الثلاثة أيام في الحج صامها، ويريد أن يخرج هنا أموالا مقابل صيام السبعة أيام، لم يرد هذا ولا دليل عليه. أب لا ينفق على أولاده، ما حكم ذلك؟ يأثم إذا كان يجد ما ينفق على أولاده ولا يعطي، هو آثم. وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. نافلة الصبح بعد الأول أو الثاني بعد الأذان الثاني بلا ريب، هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقدا؟ لم يرد، لأن الله قال فكفارته إطعام، وعلى هذا سار الجمهور من العلماء فأخذوا من قول الله تعالى كفارته إطعام عشرة مساكين، قالوا إن الكفارة إطعام ليست مال، وإن الكفارة عشرة، ولا يجزي أن تطعم واحدا عشر وجبات. شخص اشترى شقة في برج يأخذون 10,000 جنيه من كل ساكن، ويتم إيداعها في بنك ويصرف على خدمات البيت من الفوائد. اشترى شقة في برج يأخذون 10,000 جنيه من كل ساكن ويتم إيداعها في بنك، هذه لا تجوز إلا عند الاضطرار يا أبا عبد الله، لأن الأموال تستثمر في البنوك الربوية وتعود العوائد على السكان، فتصنع الآن فيما يسمونه بالعجمي الكومباوندات وغيرها، والمدن الجديدة يأخذون مبلغا من المال من كل ساكن على أساس إيداعها في البنوك ويأخذون الفوائد للنظافة. حديث إذا أتوكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه حديث ضعيف الإسناد. حكم العمل في فندق يقدم الخمرة؟ ما طبيعة عملك في هذا الفندق؟ إذا كنت تقدم الخمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمرة، وذكر من الملعونين حاملها والمحمولة إليه. أما إن كنت تعمل في باب آخر بعيد عن الخمر فلا إثم عليك. ما حكم الزوج الذي يضرب زوجته ضربا مبرحا على أي خلاف بينهما، هل تطلق منه أم ماذا تفعل؟ هذا زوج ظالم وسيء الأخلاق، وينبغي أن تنظر في مصلحتها، هل مصلحتها في البقاء معه أم في مفارقته؟ سمعت شيخا يقول إن المسلم إن رجحت سيئاته على حسناته يخلد في النار. أما الخلود فلا، لأن الله يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. يقول موضوع الجاثوم يعني الكابوس، موضوع الجاثوم هذا له عدة أسباب، قد تكون من أسباب الإرهاق الزائد، فتنام ترى جاثوما، قد يكون من أسبابه مرض عصبي عضوي كما يقول العلماء. وعموما ارق نفسك وادعو الله، ولا مانع أن تعرض نفسك على طبيب من الأطباء المختصين بذلك. الله يكشف الضر عن أهل اليمن وعن عموم بلاد المسلمين. أن الضحوك القتال حكم الحديث تالف لا يصح. هل تجوز صلاة راتبة المغرب عند دخول المسجد لصلاة العشاء مع تحية المسجد؟ نعم تجوز، لكن تنوي بها راتبة المغرب. حكم العمل في مكان به أغاني مثل القاعات والحفلات، إذا كان فيه موسيقى فأنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فاستحلال المعازف يعني أنها محرمة. هل يجوز لمن يستبيح الصلاة وصاحب عذر صلاة أكثر من فرد بوضوء واحد؟ يعني إذا لم ينتقد الوضوء فصلي ولو صليت الخمس صلوات بوضوء واحد لا بأس بذلك. صلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، فقال عمر رضي الله عنه: صنعت شيئا لم تكن تصنعه يا رسول الله؟ قال: عمدا صنعته يا عمر. وقال أنس: كان أحدنا يستهزئ بالوضوء الواحد ما لم يحدث، أما الرسول فكان يتوضأ لكل صلاة. ولكن الرسول فعل يوم الفتح ما قد سمعت. إذا كان صاحب سلس البول، الجمهور يقولون في صاحب سلس البول يتوضأ لكل صلاة. هل تصح إمامة أصحاب الأعذار؟ نعم، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، لكن خروجا من الاختلافات الفقهية يصلي غيره، والله أعلم. أسكن في ألمانيا وأعمل هناك، ولكن أصلي بسرعة ولا أقرأ سوى الفاتحة في كل ركعة، وكل سجدة أقول مرة واحدة سبحان ربي الأعلى. هل هذا يجوز؟ يجوز إن تحققت الطمأنينة يا خالد. صحة حديث حارثة: عرفت فلزم، الذي هو كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: أصبحت يا رسول الله وقد تساوى عندي ذهبها مع مضرها مع ترابها. الشاهد أن فيه أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، وكأني أرى أهل النار يتضاغون وأهل الجنة ينعمون. فقال: عرفت فلزم يا حارثة. حديث ضعيف. هل يجوز عمل عقيقة لأولاد أخي وأولادي أن نجمع في ذبيحة عجل كبير؟ نعم يجوز، وقد عق أنس عن بنيه بجزور، وقال المجوزون إنه وكما جاز في الأضحية الجمع بين سبعة أبيات، وكما جاز في دماء الحج التمتع، جاز أيضا في هذا الباب، جاز في هذا الباب الذي هو العقيقة، فاستدلوا بالقياس وبقول أنس. امرأة تحفظ القرآن كاملا لكنها لا تجيد أحكام التجويد جيدا، هل يجوز لها أن تحفظ النساء القرآن؟ لا بأس، تعلمهم ما تعلمته، إن وجد غيرها فغيرها أولى من الذين هم أتقن، ولكن إن لم يوجد غيرها فلها أن تعلم. هل قول سبحان الله وبحمده يمحو كل الذنوب وكل إنسان لسه مولود؟ هل قول سبحان الله وبحمده يمحو كل الذنوب وكأن الإنسان لسه مولود؟ في ذنوب معينة التي تغفر، أما الكبائر فأمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، فهذا معني به ذنوب معينة، والله أعلم. هل يجوز عمل عقيقة ابنتي في الصومال بمعنى أني سأرسل الفلوس وهم يشتروا الذبيحة ويذبحوها؟ نعم يجوز، وعملوها في بلدك أولى، قول الله تعالى عفوا عملوها في بلدك أولى، لأن إظهار الشعائر التي غابت عن الناس والأكل منها أيضا والإهداء منها له أجره. كيف عطية الأطفال بمعنى يا هاني؟ غير مفهوم سؤالك. زوجة مظلومة من أهل زوجها وتشتكي لزوجها ويكذب عليها لراحة أهلها. زوجة مظلومة من أهل زوجها وتشتكي لزوجها ويكذب عليها لراحة أهلها ويقول لها أهلي أولى منك، هذا ظلم. الله قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فارق بين الكلام الطيب لتطيب الخواطر، وفارق بين الظلم والكذب. الأحاديث التي وردت عن الإمام المهدي المنتظر أحاديث قليلة جدا، وفي كثير منها مقال، وبصدد التحليل وإخراج الثابت وهو قليل جدا في هذا الصدد. ابنها مات في بطنها في الشهر 8، هل يشفع لي؟ نسأل الله أن يشفعه فيك. عموما عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. ما حكم المسح بعد الدعاء، يعني مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ الحديث الوارد فيه سنده ضعيف. حكم تركيب ميكروفون على المقابر واستخدامه أثناء الدفن، لا بأس لذلك إن دعت إلى ذلك حاجة. يقول: هل الأفراح التي تقام فيها الأغاني والاختلاط تعتبر من المجاهرة بالمعاصي؟ حسب الفسق الذي سيظهر، يعني إذا ظهر فسق ورقص ولا شك أن هذا حرام ومجاهرة بالمعاصي. يسأل عن حديث دخول السوق: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحمده على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة وحط عنه 1000 1000 خطيئة ورفع الله 1000 1000 درجة، حديث ضعيف جدا. في سنده راوي يقال له عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير، وليس عمرو بن دينار المكي الثقة، إنما عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير تالف. حكم العمل صيق شاحنة فيها بقايا طعام لحم خنزير لحم غير مذبوح إسلاميا، يقوم بإرسالها من مطعم إلى مكان يرمي فيه تلك البقايا، يعاد تكوينه كسماد طبيعي. هذا على سبيل التخلص منها لا بأس يا إبراهيم. فاتتني صلاة أنا نائم واستيقظت وقت إقامة الصلاة الثانية، هل أصلي الصلاة الحالية أم الفائتة؟ صلي الصلاة التي يصليها إمامك وبعد ذلك أقضي ما فاتك، والله أعلم. الفنادق تعطي العاملين نسبة من الأرباح وتعتبر جزء من المرتب ويدخل فيه، تصدق بجزء من المال. قال لي شخص: كل سنة وأنت طيب. قال له: أنت طيب، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، دعا لك دعوة وله دعوة. وضرب عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في مثل التهنئة بالأعياد ونحو ذلك: أنا لا أبتدئ أحدا فإذا هناني أحد رددت عليه التهنئة. دخلت الصلاة وراء إمام تسرع في الصلاة فركع وقام، وأنا ما زلت أقرأ الفاتحة فركعت بعدهم العمل. الصلاة صحيحة لكن لا تعود لمثل ذلك. حكم المصافعة بعد الانتهاء من الصلاة مع قول تقبل الله، تلك سورة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أدنى كن عادلا إن شاء الله، نسأل الله أن يعيننا على العدل. حبك الله يا ناصر، ما سؤالك؟ الكبائر قول الله لا، قول الله لا إله إلا الله يحيي ويميت على كل شيء قدير، تم حشر كبائر لا يصح. ثم التعامل مع البنك عن طريق وضع مال في البنك، ويتم سحب هذا المال عن طريق ماكينة صرف معاش حكومي مثلا، ويعطي البنك عمولة عن ذلك، ويقوم صاحب الماكينة بأخذ عمولة من صاحب المعاش عمولة بسيطة، مع أنه لا يقوم صاحب الماكينة بأخذ الفوائد على المال الموضوع، لا بأس بذلك ما لم تكن هناك عوائد ربوية. حكم سم الحيوانات لصالح العمل وتضر بالشركة، إذا كانت الحيوانات مؤذية وعجزت عن منع أذاها بكل الطرق فلك أن تقتل الباغية منها. حكم أذان المرأة في مكبرات الصوت لا يجوز. توزيع بسكويت على المدارس يوميا، هل للمعلم أن يأخذ منه؟ إذا تبقى لك أو لأخيك أو للذئب. الله يصرف عن أهل سوريا وعن كل المسلمين كل مكروه وكل سوء. هل يجوز أن يعلم رجل نساء القرآن من وراء حجاب؟ تلك فتنة يجب أن تتقى. هل يأثم من ينتظر حتى يجتمع معه عشر كفارات ثم يشتري بجميعها طعاما ويوزعه، وعلى علم أنه قد تبقى بعد الكفارات معه أكثر من شهرين؟ يفعل المستطيع، يعني معه طعام لخمس مساكين يطعمهم، وبعد ذلك إذا وسع الله عليه يطعم الخمس الآخرين. حكم المال الذي يأخذه السمسار، نسميه السمسار الدلال، شخص دل شخصا على منزل أو على محل لبيع أدوات معينة واتفق معه كدلالة له أجر معين، لا بأس إذا كان الجميع يعلم. زوج قال لزوجتي أنت طالق طالق طالق، ولكن كانت نفسه نفساء الفترة الولادة، عليه تقع عليه تطليقة واحدة، وإن خالف السنة لكن عليه تطليقة واحدة. يوجد في البنك قرض حسن لكن توجد مصاريف إدارية، وأنا أريد زواج ابنتي ومضطر، هل هي البنك يعطي قرض حسن؟ ما علمت بنك أن هكذا يعطي قرضا حسنا. أما المصاريف الإدارية فالأمر فيها خفيف إذا كانت حقا رسوما إدارية. هل عقيقة تجوز للأطفال بعد سن التاسعة؟ ذهب إلى الجواز بعض العلماء وقد عقد مسيرين عن نفسي على الكبر. هل يجوز التعامل بالعربون؟ كل الأحاديث التي وردت في بيع العربون منعا أو تجويزا لا يثبت منها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر راجع إلى المصالح والمفاسد. هل يجوز صيام قضاء رمضان في وجود استحاضة؟ نعم، إن الاستحاضة ليست الحيض، الاستحاضة شيء والحيض شيء آخر. المستحاضة لا تمتنع من صلاة ولا صيام ولا غشيان. هل إظهار الكفين خارج البيت جائز؟ لا أراه جائزا، المرأة عورة. وضعت سيارة في ورشة الميكانيك للتصليح، بعد يومين عدت الورشة فوجدت قطعة من السيارة مفكوكة ومسروقة، على الميكانيك الضمان. حكم استعمال الصبغة باللون الأسود على إذا كنت رجلا فاختار الجواز مع الكراهة، الأفضل البعد لكن لا تحرم. أما إذا كانت السائلة امرأة فللنساء أن يتزين بما شئنا ما لم تدلس المرأة بذلك على خاطب، وما لم تتبرج به لرجال أجانب. ما هناك كتاب يطلق عليه أفضل كتاب في فقه البيوع؟ كتب الفقه متنوعة ومتعددة. حديث الرجل الذي شكى للرسول صلى الله عليه وسلم ضيق الرزق فقال له تزوج، هذا لا يصح. بل الله قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم بعته فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حكم تركيب العدسات اللاصقة لتغيير اللون. إذا لم يكن غشا ولا تبرجا جاز. ممكن أصوم بنية ثلاثة أمور. وضح الأمور الثلاثة. وضح الأمور الثلاثة يا أختي حتى نفتيك في مسألتك. هل مات النبي صلى الله عليه وسلم بسبب السم الذي وضعته المرأة اليهودية؟ الحديث الوارد في هذا الصدد بسبب السم الذي في سنده ضعف. وإن كان ابن مسعود يرى أن النبي مات بسبب السم ويقول لئن أقسم أن النبي مات شهيدا لرجوت أني لم أحنس. أما النبي عليه الصيام فقال ما زلت أجد أثر السم الذي وضعته اليهودية في الشاه فهذا أوان انقطاع أبهاري. هو العلق الموصل للقلب لكن ليس فيه أنه هو السبب. حديث ألفه بالله يصدقه لا يثبت. هل صلاة الضحى تغني عن قيام الليل؟ لا، هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. حكم حنة اللحية لا بأس بذلك وقد تستحب في بعض الأحيان. هل النزال عن الأصحاب في العمل أفضل كون العمل فيه رجال والاعتكاف بشكل تلقائي وعام ويومي؟ إذا كانت سائلة امرأة فالبعد عن الرجال أسلم قدر الاستطاعة. طلب العلم عبر الهاتف جائز. حكم وضع الحناء السوداء للأظافر للنساء جائز ما لم تتبرج به الأجانب. حديث من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقع فتنة القبر لا يصح. ممكن صيام الستة من شوال بنية الست وقضاء اللي علي لا. لا يجوز جمع فرض مع نفل في شيء واحد إلا مثلا تحية المسجد تسقط إذا أنت صليت الصبح. وسائل الثبات للمغترب وحده في السفر يسأل الله الثبات ويبحث عن صحبة صالحة تكون عونا له على طاعة الله. سكب المياه الساخنة في الحوض مباشرة ليس عندنا منه مانع. امرأة كانت تصلي في جماعة فنسيت وقالت لمن بجوارها اقتربي. إذا نسيت وتكلمت بكلمة وهي ناسية في الصلاة لا شيء على صحتها على في صلاتها. هل يجوز المرأة أن تصلي بدون ملابس داخلية إن لبست جلباب على الجسم فقط؟ يجوز ما لم تظهر العورات. على المشروب بلاي ستيشن يكره. يحيى المدار يقول يا شيخ والله جمال باب مغلوق علي شيء. الله يفرج همك يا يحيى المدار ويكشف عنك كل كرب. صحة حديث من صلى الفجر في ذمة الله ثابت. وردت بعض الروايات في جماعة وردت روايات أخرى مطلقة. وعلى ما يبدو أن كل ثابت. حلفت بالله ألا أقوم بعمل معين في شغل ولكن في اليوم التالي قمت به مخافة التعرض لمخالفة أو جزاء كفر كفارة يمين. هل يشترط للعالم قراءة كل الكتب التي في المكتبة؟ لا يلزم. صحة حديث الرعد صوت ملك من الملائكة أحتاج إلى مراجعته من كتب العلل. حكم من يحج بفلوس حرام الحج سقط وعليه إثم الفلوس الحرام. أما الحديث الذي فيه حجك غير مقبول إلى آخر ذلك سنده ضعيف. حكم عبارة فلان مسير أم مخير لا يصاغ السؤال بهذه الطريقة ولا تقبل أن يطرح عليك سؤال بهذه الطريقة. ولكننا نقول الأمور قدرها الله علينا قبل أن نخلق لقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف. عاوز استقيم أكثر الحمد لله أنا مضبع على الصلاة في أوقاتها، ولكن حس إن لسه مش عندي درجة ثبات. أكثري من ذكر الله وأكثري من الاستغفار. صديقي أراد أن يأخذ قرض رباوي وطلبني لكي أمضي معه ملفه بالضمانات. لا تفعل يا إبراهيم ولا تتعاون على الإثم والعدوان. كل الناصر لما خلق له حديث صحيح. اللهم آمين. صلاة الرياضة فيها موسيقى، الموسيقى محرمة. ما حكم اليمين على ابني أن لا يزور فلان وإلا كسر ساقه ولا كسر ساقه؟ إذا كان لغوا لا شيء عليك، وإذا كان تعقيدا فكفري عن يمينك. يعطي البنك خدمة راتب مقدم سلفا، الخدمات الإدارية في البنك يعطي البنك خدمة راتب مقدم سلفا الخدمات الإدارية في البنك، مع العلم أنها 300 إذا قل عن 10500 إذا زاد. لم أفهم السؤال جيدا. هل عاقل لوالديه ترد له العقوبة وإن توفي الوالد وهو راض عن الابن العاق؟ نسأل الله ذلك، يعني إذا رضي الولد فالله أكرم، إذا رضي الوالد عفوا فالله أكرم. هل ثبت تأويل ابن عباس للساقي بالركب بالكرب والشدة؟ نعم ثبت ذلك عن ابن عباس، قال يوم يكشف عن ساق عن أمر شديد. المرأة ترفع صوتها في النوافل والصلوات السرية بدون حضرة رجال، هل عليها من بأس؟ لا بأس عليها. حكم فيزا المشتريات بفوائد 1%، الفوائد وإن قلت حرام. كنت في الحج أنا وأبي وأخذت استجارة من دون علم أبي، وقلت له ليست معي من أجل أن يخفف شرطها في أيام الحج. هذه كذبة، ولكن نسأل الله أن يجعلها في سجل حسناتك. والنبي يقول ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. يا أبا الوليد ما المدة الزمنية التي يعني بعدها يعتبر الشخص عاقا قاطعا للرحم؟ ليست هناك أدلة تحدد ذلك، إنما هي مسألة عرفية. ما حكم الزغاريد في الأفراح والمناسبات؟ أراها جائزة ما لم تفتن، لكانت في وسط النساء لا بأس. أما حديث صوت الملعونان ففي سنده ضعف. امرأة مات زوجها تسافر لعمل عمرة في العدة، هذا رأي السيدة عائشة ترى الجواز، والمسألة ذات خلاف. ورأي عائشة وابن عباس وعلي وجابر الجواز، أما ابن عمر وعن أبي عمر بسند فيه مقال، وعن عثمان سند فيه مقال أيضا، وابن مسعود أنها تبقى في بيت الزوجية. واختار رأي السيدة عائشة رضي الله عنها، فالحديث الوارد فيه امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل حديث ضعيف الإسناد. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بإلقاء الدروس في المساجد وتعليم الناس سنة النبي بدون طبل أو مزمار. إذا كان المولد إذا كان الاحتفال قائم وجه الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله، مع بيان أن الاحتفالات بالموالد ليست على الهدي النبوي. هل يجوز الجلوس أمام خطيبي بدون نقاب أو تكرار الرؤية الشرعية على مضي 8 أشهر على الخطبة لم يراني فيها؟ جاء طال الأمد ونسي شكلها، من الممكن أن يراه. شهادة الاستثمار حرام. حكم شراء عقار في الكومباوندات الفاخرة والسكن فيها على حسب حالك، إذا كنت ثريا لا بأس، إذا كنت فقيرا لا تفعل. وقت اللي قام ابنها بسرقة أموال خاله وعرف الجميع وعاقبهم على ذلك، ولكن أمه من ذلك لا تنسى ما حصل وبين الحين والحين تذكرهم، ماذا أفعل معه؟ أنا مش فاهم السؤال. يعني هل إذا عقت عن المولود عمته هل تجزئ العقيقة؟ تجزئ. هل صح أن عمران بن حسين كانت تسلم عليه الملائكة؟ وإن صح كيف ذلك؟ نعم صح ذلك في صحيح مسلم أن عمران بن حسين كانت تسلم عليه الملائكة، فلما اكتوى تركت الملائكة السلام عليه، فلما ترك الكي رجعت الملائكة تسلم عليه. وكيف ذلك على الوجه الذي يليق؟ أنت تعرف أن الملك من الممكن أن يتمثل بصورة رجل، على ذلك عشرات الأدلة. وعليك السلام يا أبا أحمد، نصراني أسلم وتزوج مسلم، هل حق الطفل أن يزور جدته من أبيه؟ إن زرها لا إشكال إلا إذا خيف عليه من أن يتنصر. لا أعرف شيئا عن من يذكرون أنه نبي دانيال، لا أعرف عنه أي حديث في الكتاب ولا في السنة. كيف تتعامل مع الناس يسرقون المال من البيت؟ تتعامل مع هؤلاء الناس الذين يسرقون المال من البيت، تحتاط لنفسك. يقول انصحني بكتاب جميل أقرأه. أقرأ كتاب الله، أجمل كتاب. هل يوصف النبي بالرحمة فقط دون أوصاف أخرى؟ كيف ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحدود، حدود الله سبحانه وتعالى، على مستحقيها. ويوصف النبي بالكرم، ويوصف النبي بالشجاعة، له عدة صفات كلها حسان. رجل يصلي من غير وضوء ما حكمه؟ صلاته غير مقبولة إلا إذا كان من أصحاب العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور. حكم التوسل بالأنبياء والصالحين، قد ماتوا يا برغش فلا يجوز التوسل بهم، إنما الجائز التوسل بالإيمان بهم واتباعهم، كما نقول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أي يا رب لإيماننا بما أنزلت واتباعنا للرسول اكتبنا مع الشاهدين. ونحو ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربع حواس يقول إنه يقرأ الحجاج بن يوسف الثقفي وأحيانا أدعو عليه. خلاص أطيب وقدم، لكن ليس عليك إثم. ما حكم الصلاة وراء صوفي؟ إذا كان الصوفي وصل بتصوفه إلى الشرك كان يقول مدد يا فلان للأموات فلا تصلي خلفه ولا تجوز الصلاة خلفه. أما إذا كان هذا الصوفي فقط يقول أورادا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فالصلاة خلفه جائزة. ما رأيكم في اسم سفيان؟ اسم عربي وغيره أفضل منه. عندنا أفضل من سفيان محمد وأحمد وأسماء الأنبياء وصالح وإبراهيم وعبد الرحمن وعبد الله، أسماء طيبة كلها. سفيان وإن كان جائزا لكن غيره أفضل منه. حكم زوج هاجر مراته سنتين وبينهم ولد وبنت، مش بيسأل عليهم ولا يهتم بأمورهم، وهل يعتبر تطليق المحاكم تطليق جائز؟ نعم تطليق جائز، ترفع عليه قضية طلاق للضرر إن أراد ذلك. قط يأكل الدجاج مرارا وتكرارا، هل يجوز قتله إذا فسدت المحاولات؟ إذا فسد محاولات لإبعاده جاز قتله، هو ليس بعز من الدجاجة التي يأكلها. رجل قال لزوجتي أنت طالق وكانت الزوجة في فترة الحيض، هل تقع عليها تطليقة؟ نعم تقع تطليقة مع كوني خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أصلي كل الصلوات جهرا خوفا من يلهيني الشيطان وأفكر في الصلاة؟ اتبع سنة الرسول يا أخت أميرة. اسم ساجد لا بأس به. حكم انفاق المرأة في البيت، هل هو واجب عليها في بيت الزوجية وماذا تفعل لتحد من الاستغلال الاقتصادي عليها؟ المرأة حق بمالها ولا يجب عليها أن تنفق على البيت وإن كان أبوها ملك. البنوك الإسلامية تمول المشاريع مرابحة أو تورقا ضمن مبادرة البنك المركزي بزيادة 5%. لا يجوز أن تقترض مبلغا ولو بفائدة 1%. أقصد لا تنسى ما فعله ابنها من سرقة، وبين الحين والآخر تذكرهم بذلك على سبيل المعايرة. نتعوذ بالله من التعيير من تعيير المسلمين ونرجو الله له الهداية، فأفضل الله أن تدعو له بالهداية. إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير هل يكون قد أدرك الجماعة؟ رأى ذلك بعض أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتوا. الراتب يأتي عن طريق البنك يعطيه راتب الشهر القادم مقابل 300 درهم، إذا قل الراتب عن 10 الراتب يأتي عن طريق البنك أعطيني راتب الشهر القادم مقابل 300 درهم، هذا قرض جرى نفعا ولا يجوز، حكما وقع عليه ظلم من رب العمل. مظلوم إذا كنت يعني رب العمل سيكون ظالما. أتصدق بأرباح دفتر البريد لتجهيز عرائس؟ إذا كان لا يربطك بالعرائس رابط من قرابة أو نسب. أحلم دائما بأن القيامة تقوم، هل ذلك له مدلول؟ قد يكون له مدلول وقد لا يكون، والأمر في ذلك فيه ساعة. هل يجوز أن يرقي الزوج زوجته؟ نعم يجوز له ذلك، هي محرم له محرمه زوجته، حكم البول واقفا. إذا كان الرذاذ لن ينتقل إليك جاز البول قائما، لقول حذيفة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. هل استغاث بالأموات كقول علي ويا حسين يعتبر كفر مخ؟ نعم كفر مخ عن ملة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. حكم التجارة بالعملات الرقمية النقدية ذلك لا يجوز، وهذه ليس لها أساس في البنوك ولا معتمدة أصلا لدى الدول. ما حكم لا يتحلل بعد رمي الجمرات في حج هذا العام؟ ما صورة التحلل التي تقصدها التي لم يتحلل بها؟ أفهمنا بارك الله فيك. حكم بناء المسجد على القبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد يحدث ما صنعوا. إذا أخذ شخصا بالدولار واشترط في الرد أن يكون بالدولار أو بالجنيه أيهما أكبر، لا يجوز مثل هذا. إذا أخذ بالدولار يأخذ بالدولار أو ما يتراضي عليه ساعة التسليم، لكن يعطي بالدولار ويقول سأخذ بالجنيه أو بالدولار أيهما أكبر لا يجوز. هل التكفير للعلماء فقط؟ يعني من الذي يصدر حكما؟ الذي يصدر حكما العالم بحيثيات هذا الحكم، وما تأتي بجاهل يصدر حكما على شخص بالكفر ولا يدري ما الكفر ولا يدري ما الموانع، فطبعا بلا شك أن هذا ضلال. التسبيح على اليد بالشمال جائز؟ نعم، والحديث الذي فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ التسبيح بيمينه ذكر يمينه شاذ. بلع جوز الطيب مع الطعام ليس بحرام ولا يسكر وليس بخمر. ما كان توجيهكم لحديث المدينة كالكيس على ظاهره؟ وتنزل هذا في أشراط الساعة على وجه الخصوص، لكن هو عام. حكم التصوير بالموبايل الأمر فيه ساعة بعض الشيء. أدمن السوشيال ميديا، كيف نتخلص من هذا الإدمان؟ أكثر من الصلاة والصيام، واسأل الله أن يخلصك مما لا ينفعك. ما سؤالك يا أخت دعاء شحاتا؟ ما هو؟ ما أعرف. الذي يسب الصحابة مرتكب لكبيرة، هل أذكر على الترتيب؟ ليست على الترتيب، إلا التسبيح والتحميد والتكبير، هذا الأفضل. سداد الدين أولى أو عمل عمرة؟ سداد الدين بلا ريب أولى. وديعة البنوك فوائدها حرام، التأمين على حياتك ذلك. كلما خرج من بلاء دخل في آخر، وأنا راضي بما قدر الله لي، هل يرفع العبد درجات بالصبر على البلاء؟ نعم، ترفعين ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشكوها إلا حط الله بها من خطاياه. ما معنى كل قرض جرى نفعا فوارب أن تقرضتني قرضا واستفدت من إقراضك لي استفادة دنيوية، كان أودي لك هدايا، كان أعطيك شيئا زائدا، فهذا ربا. كل قرض جرى نفعا للمقرض فوارب، أعني نفعا دنيويا. لدينا في العمل نقدم وجبات مطهية بلحم مستورد ومجمدة، أنا أشك فيها في شرعيتها، أنا لا أكل لحم ولكن أكل مرق، انظر مستوردة من دول كتابية ومن دول ملحدة، وانظر مزكاة عند الذبح أم لم تزكى، وبعد ذلك قرر. هل الواقدي يحتج به في المغازي؟ الواقدي إذا منحافظ لكنه متهم بالكذب. حكم التأمين الصحيح أنصحك بعدمه، لأن التأمين تدخل أمواله في البنوك وتثمر في البنوك، وكذلك به غرر وجهالة. لو صليت السنة في البيت، هل قتل هاشم ابن عتبة هل أسدا أطلقه؟ نعلم عنه شيء. الآن في قريات يقيمون صلاة الفجر بسرعة، يعني لو صليت السنة في البيت ما بالحرش أصلي في الصف الأول، وهذا ما أفعله، أو صلي السنة في المسجد وأكون اكتسبت حياة المسجد ثم الصف الأول، صليها في الصف الأول، صليها في المسجد عفوا حتى تدرك الصلاة من أولها. بنت تعرضت لهب البوتاجاز وأكل شعر الحاجبين، هل يجوز زرع شعر للحاجبين؟ يجوز، لأنه مرض وتريد أن تعود إلى ما عليه عموم الخلق. ولما قال النبي المتفلجات للحسن، المتفلجات طلبا للحسن، التي تريد أن تعود إلى ما عليه عموم خلق الله لا بأس بها. هل ثبت أن الصحابي سعد بن عبادة قتل من قبل الجن؟ ورد ذلك بأسانيد فيها ضعف، ورد أنهم سمعوا بعد مقتله، بعد موته، جنا تقول نحن قتلنا سعد بن عبادة، رميناه بسهم لم نخطئ فؤاده، وفي السند ضعف. ختمت القرآن، ماذا أتعلم بعد القرآن؟ تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هل يلحقني إثم إذا قلت لا يوجد ترجيع ولا تبديل البضائع الملابس للناس؟ لا يلحقك إثم ما لم تغش أسنان البيع. هل تقويم الأسنان جائز؟ نعم، تقويم الأسنان جائز، إنه عود إلى ما عليه عموم خلق الله. صحة حديث لا يرقون ولا يسترقون، لفظة لا يرقون لا تصح، شاذة تفرد بها سعيد بن منصور ولا تصح. حكم دخول الكنيسة، ما السبب في دخولك الكنيسة والذي يترتب عليه الحكم؟ حكم رفع القرآن في صوت القرآن في المذياع، متى هذا؟ لماذا ترفع الصوت في القرآن في المذياع؟ لا، حكم أكل الضبع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. حكم سماع الأغاني بدون موسيقى، إذا كانت كلماتها طيبة تنفع وفي مناسباتها لا بأس. يجوز الجلوس على سجادة الصلاة في غير أوقات الصلاة للعلم أن المكان طير؟ نعم يجوز، لا منع من ذلك. الشركة عبارة عن منتجات شرطة ومنظفة، سؤال طويل يا أختي، دعاء طويل. ماذا يقال في جلسة الاستراحة بين الخطبتين في الجمعة؟ ادعو الله بما شئت. تركيب طاقم فوق الأسنان يغير شكل الأسنان، لا بأس بذلك من باب التجمل. صحة حديث عن الصلاة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها كان مع قارون وفرعون وهامان إلى آخره، سنده فيه ضعف. ألا بفتور وكسل عن الطاعة وعن قراءة القرآن، تعوذ بالله من العجز والكسل. هل يجوز أكل الجاموس الوحشي؟ لا أعرف هل هو من ذوات الأنياب من السباع أم لا، بس الحمار الوحشي جائز أكله، أما الجاموس الوحشي يحتاج أن أسأل. النبي عموما قال إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هل يجوز عمل فيسبوك بدون رضا الزوج؟ لا تفعلي، هل لبس القفازين مع النقاب واجب؟ اختار القول بالوجوب. حديث كاسيات عن يفصح مسلم. كيف نتعامل مع من يسب الله؟ وهل يوجد دليل الذي يسب الله كافر؟ الذي يسب الله كافر لا ريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هل يجوز إعطاء مال زكاة لأمي من زوجي؟ استأذنيها، إذا أعطيك الزوج مالا استأذنيه. عندي محل أدوات منزلية وكهربائية وأبيع كاش وقسط، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لكن صورة العقد تحكمنا. لا بس تصلي في وقت آخر غير هذه الليلة إن شاء الله. حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني ضعيف. هل يجوز تقبيل قدم الأم؟ لا مانع، لكن هذا غلو ولا أعلم دليلا عليه. ما حكم من اقتصر على الخطبة الأولى ودعا في الخطبة الثانية؟ هما خطبتان، إذن لا بأس بذلك والصلاة صحيحة. ما هو الولاء والبراء؟ الولاء أن توالي، والبراء أن تتبرأ من الشيء، سواء عن براءتك منه عدم تحملك إثما، تحملك أي إثم في شأنه. توالي المؤمنين وتتبرأ من الكافرين. كيفية النجاة من فتنة العصر وتقلبها واختلاط الحلال فيها بالحرام؟ تعلم دينك واتق الله، والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ثم صادق الصالحين. هل على المرأة أن تلبس لبسا يجر على الأرض وهي ماشية؟ لا، من الممكن أن تلبس لبسا لا يجر على الأرض، ما لا مشكلة مدام ساتر. إنما هذا الحد الأقصى. أم سلمة لما نهى النبي عن الإسبال قالت فالنساء قال يرخين شبرا، قالت إذا تنكشف صدور أقدامهن، قال يرخين ذراعا ولا يزيدن على ذلك. والتزريع والتشبير من منتصف الساق. المرأة إذا أرخت شبرا من عند الكعب شرجرت، لكن الشبر يقاس من عند منتصف الساق. فإذا لبست ثيابا طول الشبر بعد منتصف الساق ستظهر ظهور الأقدام كما قالت أم سلمة. هل يجوز تهذيب اللحية الطويلة؟ تقبض على اللحية وخذ ما زاد على القبضة. مال جاء من فوائد البنوك هل يجوز سداد الدين به لشخص آخر معسر جدا؟ إذا كانت لا تربطك به قرابة ولا تربطك به مصالح، هل يجوز ذبح عقيقة لولد في عيد الأضحى بحيث ندخل بثلاثة أنفار في العجل؟ اثنان الولد واحد أضحية. يجوز، نعم يجوز زرع الشعر. حكم لبس ثياب فيها شعارات نوادي الكفار يكره ذلك. يا في أصل المطالب كل مال تلف في يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه، كيف على صاحب الورشة؟ هل الذي ذكرتني به أو كان كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ صاحب الورشة يترك السيارة لتسرق وأنت تقول لا شيء عليه؟ حكم لبس يا عفوا، هل نتجنب الترحم على من يجهرون بالفسق ويدعون له؟ لا، على الأقل لا تترحم عليهم أمام الناس، لأن إذا ترحمت عليهم أمام الناس فهموا من كلامك أنك تثني على صنائهم. حكم العراك مع الزوج، قال تعالى في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هل يجوز أخذ الهبة من أب مرتد ورث جدي المسلم؟ الهبة جائزة في الحياة الدنيا، تختلف عن الإرث. الإرث لا يجوز. لو انكشف ظهر المصلي من شد قصير الصلاة لا تبطل إذا جاءت عن غير قصد، كيف يعامل السلفي إذا ظهرت منه مخلفة؟ شأنه شأن غيره، ما اسم السلفي؟ السلفي عليه تاج أنه لن يحاسب، شأنه شأن أي رجل. بارك الله فيك. حكم دفن عفوا، هل تسقط الصلاة من أصابه الزهايمر وينسى؟ نذكره إذا كان في عقله وجبت عليه، في غير عقله لا تجب عليه. لا بأس بأكل لحوم الخيل، قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. هل رؤية اللحم المذبوح في النوم أمر جيد؟ لحم المذبوح، مذبوح ذبح حلال أو ذبح حرام؟ انظر إذا كان لحمه مستورد في المنام يختلف عن ما إذا كان لحمه طازج. نعم، الرسول قال رأيت بقرا تنحر فأولتها أصحابي الذين قتلوا في أحد. قول إبراهيم، القول الذي ينقل عن الخليل إبراهيم عليه السلام وفي النار لما جاءه جبريل وقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال منك فلا، قال فمن الله؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. لا يصح، ثم لا يصح، ثم لا يصح. وأيضا إبراهيم قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. حديث يقصد بقارون كاليوم قام وإنه تجلجل فيها لا يثبت في هذا اللفظ. حكم تربية الحمام من خوارم المروءة، لو كنت من الذين يصفرون ويسرقون حمام الناس يحتحرم عليك سرقة حمام الناس. لم يرد احتفال بيوم 12 من ربيع يا سامي. وحكم استرجاع الزوجة بعد الطلاق بتوكيل، إذا كان الطلاق على الإبراء طلاقا بائنا يلزم عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها. هل تجوز شراء شقة في العاصمة الإدارية؟ تجوز. مروة، شراء بالتقسيط مع عقود شرط كزي إذا تأخر القسط تكون بزيادة. إذا كنت مقيمة أنك ستسددين في الوقت دون تراكمات، للتأخير جائز ونعتبره شرطا معطلا. عندي شقة أقوم بتأجيرها والعائد منها أقوم بالإنفاق منه على، هل عليها زكاة؟ لا، شقق المؤجرة لا زكاة عليها. حكم كانت حاملا في الشهور الأولى وأسقطت، هل لي ثواب؟ حتى الشوكة يشاركوها إلا كفر الله به من خطاياه. والطائفة الأحمدية طائفة من أهل الضلال. حكم سفر الزوج وترك زوجته لمدة سنة بعد سنة مع العلم رفضها، ظلم للزوجة. حكم صوت ضحك النساء بصوت مرتفع يسمع من خارج المنزل في قلة حياء، هل الشيء نزل على إبراهيم عليه السلام بسبب ابنه إسماعيل يشبهه؟ ما نعلم شيء من هذا الكلام. بهذا القدر أجتزئ سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، داعيا بدعاء الصالحين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا ما دمتم تعتصمون بالله فالله يحفظكم ويكلأكم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم تنصرون دينكم. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فقال تعالى يحثكم على نصرة دينه وهو قادر على أن ينصر دينه. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ختاما أشكر الله وما كان من توفيق في هذا المجلس فمن الله وحده فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ومن أشكر من كان سببا في إخراج المجلس لإخوانهم، أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.